الحمد لله. في صحيح مسلم: من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك. الوزغ كان ينفخ النار على أبينا إبراهيم، بقية الدواب تنفخ عنه وهذا ينفخ عليه، وهي الدابة كريهة. سبحان الله، باب من أبواب الأجر، الانتقام لأجل إبراهيم الخليل عليه السلام.